إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة، يتصل إن شاء الله حديثنا بها بسابقه، حيث تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة من الآداب. وها نحن في هذه الحلقة يتواصل حديثنا ويتصل بما سبقه من ذكر بقية الآداب التي يتعامل بها العبد مع نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، الذي هو رحمة مهداة بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وكان أحق من يتعامل معه بهذه الآداب هو من ادعى اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه، ورأى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على إن فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل، كما أنه في نفس الوقت هو رأس المفاخر، حيث إن اتباعه ينقل الإنسان من ظلمات الجهل، وينقله من الجفاء، وينقله من الوحشية والبعد عن الآداب والسلوك الحسنة إلى أفضل ما يتصف به العبد. ولذلك إذا أردت أن تعرف المقياس في ذلك، فتأمل في كتاب من كتب السنة المختصرة التي ذكرت جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وطبق في كل يوم حديث من هذه الأحاديث. افتح مثلا رياض الصالحين الذي جمع فيه النووي جملة من الأحاديث النبوية، أو كتاب الأدب المفرد للبخاري، وحاول دائما أن تطبق الحديث. كل ما تقرأ حديث طبق ما فيه من الهدي، ترى بعد فترة من الزمن أنه قد تغير سلوكك، وأن الناس بدأوا يرون فيك شخصية نابغة باتصافك بهذه السنن ومجامع الآداب. وجرب وأعطي نفسك فرصة، وهذا كله من أجل أن تعلم أن كيف السنة تنقل الإنسان من حضيض الأخلاق إلى أفضل الأخلاق. من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام توقير سنته وما جاء عنه من السنن والأخبار، ودلائل ذلك التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أصول الاتباع. ولا إيمان لمن لم يتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن هديه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، قسم عظيم بأنهم لا يؤمنون حتى يحكمون النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بعد التحكيم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس قد يرضى بالحكم وهو في نفسه يتمنى أن لو كان الحكم على غير هذه الصورة، وبعد ذلك يسلم وينشرح صدره بهذا الحكم، لأنه يرى أن فيه الخير العظيم، وأن هذا الحكم هو فيه منطلق الراحة ومنطلق السعادة ومنتهى السعادة للعبد. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن دلائل توقير النبي عليه الصلاة والسلام توقير سنته حين التحدث بها، وقد ضرب السلف في ذلك أجمل الأمثلة وأروعها فيما جاء عنهم من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتوقير حديثه. توقير سنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما تطرح على العبد ويذكر أحد الناس حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يتعامل بتوقير هذه السنة، سواء إذا حدث بحديث أن يصمت الناس ويستمعوا، ومن التوقير كذلك أن يتلقى هذا الخبر بالتسليم، لا يحسن بالمسلم إذا ذكر حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قاطع المتكلم، فبمجرد أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أرعي لذلك سمعك واستمع، لأن هذا من الأدب. ثم إذا سمعت ذلك فأتبع ذلك بالتطبيق لما كان فيه من الأوامر أو النواهي، لأن هذا خير تقاد إليه، فهذا من أعظم التوقير. قال عمرو بن ميمون: اختلفت إلى ابن مسعود سنة، يعني أجلس عند سنة كل يوم أجيه، فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوقر السنة يخاف أنه لا يأتي بنفس لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد حل إزاره وانتفخت أوداجه وغرورغت عيناه، فقال أو نحو ذلك أو دون أو قريبا من ذلك. مع أن رواية الحديث بالمعنى جائزة إذا جاء الراوي بنفس مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يرويه بمعناه، ولكنه يأتي بالمقصود الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام وبنفس المعنى ولا يغير جائز. ومع ذلك ابن مسعود من تعظيمه للسنة وأنه لم يأتي بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث له ما يحدث، كل هذا ليس من باب التمثيل إخواني وأخواتي، هذا كله من باب الحقيقة الفعلية، ولذلك كان لأعمالهم بركة ولأقوالهم بركة ولسنتهم بركة، وعمل الناس واقتداؤهم بهم من بركة فعلهم واقتدائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يعمدون إلى هذا الفعل وهم صادقون، لا يفعلون ذلك الفعل من باب أنهم يريدون أن يبينوا للناس أننا نعظم السنة وأننا وأننا، ولكن هذا كان حقا على حقيقته. قال أبو الزناد: كان سعيد ابن المسيب وهو مريض يقول أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع، مع أنه تعبان ومريض ومع ذلك يعظم السنة أن يحدث بالحديث وهو نائم على فراشه. وقال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس الإمام المعروف إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التوقير، كأنه ذاهب إلى عرس يتجمل ويضع الطيب ويمشط اللحية ويتوضأ وضوءه للصلاة، ولما يقال له في ذلك يقال أوقر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من التوقير كذلك أن يكون المؤدي للحديث يملأ عيون الناس بحيث أنه ينظرون إليه نظرة الإجلال والاحترام ويرون أنه قدوة، فكان من القدوة التي يريد أن يبثها للناس أنه يلبس اللبس الجميل ويضع الطيب ويحسن هندامه توقيرا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي الناس به في ذلك. وكان محمد بن سيرين الإمام المعروف رحمه الله كان ذا مزحة، فكان يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع، يعني أنه في أمور الدنيا لو أنه يمر بهم قصة من القصص أو حدث من الحدث أو أنه يحدث للناس حديثا من أجل أن يقطع به يعني شيئا من الرتابة الموجودة يتحدث فيضحك الناس، ولكن حينما يأتي الحديث ويحدث بالحديث أو أنه يحدث فيه يجد أنه قد أصابه شيء من الخشوع. فإن هذه السيرة العطرة من أناس قل توقير السنة في قلوبهم، فمنهم من يلغو ويرفع صوته إذا ذكر الحديث، كأن يكون في مجلس ويتكلم أحد الناس في حديث من الأحاديث فتجد من يرفع الصوت ويتكلم ويشوش على الناس، فأين توقير الحديث في قلب هذا الإنسان بحيث أنه لما يأتيه هذا الحديث ويعرف أنه من السنة يصيبه عند ذلك الخشوع والتوقير لسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومنهم من يرد الحديث وما فيه لشبهة عقلية، يحدثونه بالحديث ويقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، فتجده يرد هذا الحديث ويقول ولكنه المقصود كذا، كيف نقبل المسألة الفلانية. مثال ذلك أن بعض الناس الآن لما يذكر لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه أنه إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ثم ليشرب منه فإنه في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء وإنه يتقي في جناحه الذي فيه الداء. طبعا نحن لسنا بحاجة إلى مسألة الأمور العقلية الطبية الجديدة، لأننا نحن نؤمن بالحديث على إطلاقه، ونعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما يذكر شيء إلا لعلة. لكن الآن أثبتوا طبيا أن الذباب فعلا إذا أراد أن يسقط في الإناء في الماء أو في المشروبات وغيرها فإنه يسقط على أحد جناحيه، وإنه يسقط على الجناح الذي فيه السم وفيه الداء، فيفرز مادة في هذا الإناء وهذا الشراب. فإذا غمس بالأصبع داخل هذا الشراب أفرز مادة في جناحه الآخر مضادة لهذا الداء الذي فرزه في جناحه الأول، فيكون هناك تساوي ويذهب هذا السم الموجود، لأن الناس كانوا في جوع وليس عندهم شيء إلا هذا اللبن الذي يشربونه ويتقون فيه. قال ثم لينزعه ثم ليشرب منه، يعني تأخذ هذا الذباب فتخرجه وبعد ذلك تشرب. مسألة كون بعض الناس لا يريد أن يشرب ويقول نفسي لا تأخذها على هذا الشراب، نقول هذه تختلف فيها نفسيات الناس، وأنت لا نجبرك على ذلك إذا نفسك لا تستطيع أن تتقبل هذا الشراب بهذه الصورة. ولكن ليس معنى هذا أن ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يأتي إنسان مثلا حتى لو نسب للعلم ونسب للدين ولكنه من أهل الضلالة، فيأتي فيصف حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر فيه استغذار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بأمر فيه قذارة، لأن الله عز وجل وصفه بقوله وما ينطق عن الهوى، أي أنه ما ينطق بالهوى من نفسه وإنما هو وحي يوحى من الله عز وجل، لا سيما في هذه الأمور الغيبية الخفية. فلا يأتي من يأتي ويقول هذه قذارة، هذه كيف نتقبلها، لأن هذا معناه رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورد كلامه، وهذا إن لم يكن عنده مانع من الموانع فإن هذا من الكفر، لأن هذا استهجان واستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تحتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنقول مسألة أنه ما يريد يشرب نقول له هذا أمر راجع لك، لكن مسألة أنك تسلم أن هذه حقيقة فعلية هذا واجب عليك، ولا يسعك إلا أن تصدق بهذه الحقيقة. فنصل بين المسألتين، لا يكون مسألة التغزز النفسي يجعلك ترد الحديث، قل لا والله أؤمن فيه وأؤمن أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، والآن أثبتوا طبيا أن هذه المسألة حقيقية، مع أننا لسنا بحاجة لأمور الطب، لكن نقول أن أثبتت هذه المسألة يقينا بأن المسألة كما عرف فيه ذلك، وقد أثبتها بعض العلماء الأجانب واكتشفوا ذلك، فقيل لهم أن هذه الحقيقة قد قال بها النبي عليه الصلاة والسلام في أول بدايات الأمر وبينها لنا بيانا شافيا، فلا ترد السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن زيد أنه استهزئ بهذه السنة فإن صاحبها قد تقحم بابا خطيرا، نسأل الله العافية والسلام. ولذا تجد من الناس كذلك من يرد الحديث لمخالفته العقل أو لعدم تمشيه مع الواقع، ويريد أن يدور هذه الأحاديث على وفق ما يريده من العقل، أو أنه يكثر التأويل وعسف الأحاديث حتى توافق ما نشأ عليه من الأفكار والتوجهات. ولذلك الواجب على المسلم تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمها على كل قول مهما كان صاحبه ومهما على شأن الصاحب، لأن الذي نحن قد أمرنا باتباعه هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن المسلم مأمور بإفراد الله عز وجل بالعبادة، فهو مأمور بإفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، ولا يسعه إلا ذلك. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.